الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من دروس نواقض الإسلام ونحن مع الناقض الثامن، وهو قوله رحمه الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. كان الكلام على بعض الآيات في الولاء والبراء، والمراد بقول المؤلف مظاهرة المشركين أي معاونتهم على باطلهم الذي هم عليه، ومعاونتهم لتثبيت ملكهم ضد المسلمين. وربما وصل الأمر إلى تثبيت عقائدهم، يظاهرهم ويعينهم ضد المسلمين لتثبيت عقائدهم الكفرية. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الشاهد من هذا السياق قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فقوم سخط الله عليهم بسبب ذنب، هذا الذنب لو فعله مسلم فليس كبيرة من الكبائر فقط، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. فقال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يحبونهم ويناصرونهم ويمجدونهم إلى آخره. ثم قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يعني أن هذا يتنافى مع الإيمان بالله، ويتنافى مع الإيمان بالرسول، ويتنافى مع الإيمان بالكتاب المنزل. فالذي يوالي الكافرين ليس بمؤمن. ثم حكم عليهم بالفسق فقال: ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الولاء أمر قلبي لا بد فيه من المحبة والرضا عما هم عليه وتوليهم ومناصرتهم. فقد تحصل علاقة بين مسلم وكافر لكن لا تصل إلى الكفر، فهي إما مباحة أو محرمة. فإن كانت مباحة فلا شيء عليه، وإن كانت محرمة فهو عاصٍ لله عز وجل. فالله حكم عليهم بالسخط هنا وبالفسق وبالعذاب والخلود فيه والعياذ بالله. والولاء للكافرين بالنسبة في هذه الأمة إنما هو من شأن المنافقين، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. المعروف أن كلمة بشر تكون في الخير، بشره بالجنة، ولكن هذا قد يكون على سبيل التهكم والإهانة لهم، كما يقول الملك في القبر للكافر: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ثم ذكر سبب هذا العذاب الأليم، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والمنافقون كانوا يتولون اليهود ويحبونهم، فموالاتهم هنا لليهود. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فما المبرر لهذا البلاء الولاء؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يعني هل يرجون من وراء هذا الولاء أن يكون لهم شأنا، أن يكون لهم شأن ورفعة، فيقتربون من هؤلاء الكفرة الفجرة من أجل أن يرتفعوا في الأرض ويغضون الطرف عن عقائدهم الباطلة، ويمدحونهم ويثنون عليهم غاية المدح. كل هذا رجاء أن يكون لهم عز وشرف ورفعة ومنعة. فأجاب الله عليهم قائلا: فإن العزة لله جميعا. يقول: آمن بالله الذي له العزة فسيعزك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله جل وعلا. انظر إلى هذا البيان الواضح الجلي لمن كان له عقل ومن كان له إيمان يرجع ويرعوي. صحيح قد يكون الإنسان يريد الرفعة فيظن أن الرفعة بقربه من الكفار، فظهر أن الواقع غير ذلك وأن القرب منهم إهانة وليس بعزة. القرب منهم إهانة وليس بعزة. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون داخلون في هذا. ليس عندهم عزة، تبتغي العزة منهم وليس عندهم عزة. هب أنك ارتفعت على الناس حين اقتربت منهم، ارتفعت بما يضعك عند الله، فربما ارتفعت بالظلم أو بالكذب أو بالسرقة أو بقتل النفس المحرمة أو نحو ذلك من المحرمات. أين العزة في هذا؟ أين العزة في هذا؟ العزة بالتواضع لله عز وجل والتواضع لعباده المؤمنين. فأبان الله عز وجل لنا بهذا أن المنافقين هم الذين يتولون الكافرين، فلا تتشبه بهم، لا تتشبه بهم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا يرى منه الكفار إلا العزة والكرامة والرفعة، ويتواضع مع المؤمنين. وهذه الذلة مع المؤمنين ليس فيها مهانة، إنما هي تواضع لأخيك المؤمن وإكرام له، وتسمعه الكلمات الحسنة، وإذا دعاك أجبته، وإن جلس أفسحت له، وإن جاع أطعمته، وإن افتقدته سألت عنه، ونحو ذلك. هذا هو العز، هذه الرفعة يرفع الله بها من يشاء من عباده. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.